بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك صدق الله العظيم.